أبي بكر يا ربي مولاي العتيق. أبي بكر يا ربي مولاي العتيق. حاوي البهاء والفضل والعلم الحقيقي. حاوي البهاء والفضل والعلم الحقيقي. فرج عنا يا رب الكون كل ضيق. فرج عنا لنا من أمرنا سبل الرشاد.